تحلى بالصدق واذكر خاشعا وأمط عن الفؤاد حجاب الوهن بالأدب واسلك إليه سبيل المتقين بلا زيد واسلك إليه سبيلا متقين بلا زيغ وحقق سبيل القصد والطالب وعمل بنص كتاب الله معتقدا وعمل بنص كتاب الله وخل عنك الغواء وابجر مواطنه فخذ بشرع الحبيب المصطفى واطبي وخذ بالشرع واتبع الآل والأصحاب إن لهم واتبع الآل والأصحاب واتبع الآل والأصحاب إن لهم واتبع الآل والأصحاب إن لهم سببا سببنا